الحمد لله الملك الحق المبين أنار الطريق للسالكين وأوضح المهجة للمتبصرين وصرف عن صراطه الضالين وجعل البلاء سنة في عباده أجمعين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. نحمده جل وعلا على نعمه وآلائه ونشكره على فضله وإحسانه ونسأله الثبات على دينه ونعوذ به من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نعمته وجميع سخطه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عظيم جل وعلا في ربوبيته وألوهيته وله الكمال المطلق في أسمائه وصفاته وله الحكمة البالغة في أفعاله وأحكامه لا يدرك الخلق أسرار أقضيته وأقداره ولا يعلمون من الوجود إلا ما علمهم إياه. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق لينشر الإيمان والأمن ويقيم الحق والعدل ويرفع الباطل والظلم. فآمن الناس بدعوته ورجعوا إلى عدل دينه وضاق بأهل الشر شرهم فما ضروا به إلا أنفسهم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاجتماع رحمة يا عباد الله والفرقة عذاب. الاجتماع تآلف للقلوب وبه تزداد القوة وتهاب الأمة ويتحقق الأمن وبالفرقة تستوحش القلوب ويتنافر الناس والنفوس وتذهب الريح ويتحقق الفشل وتستباح الأمة وينتشر الخوف ويتسلط الأعداء الذين لا يعلون إلا إذا مكنهم إلا إذا مكنهم أهل بلد أو أبناء أمة من أنفسهم، والله المستعان. عباد الله، أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بالصدق وهو الصادق المصدوق عندما قال: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف ذلك يكون؟ قال: الهرج القاتل والمقتول في النار. رواه مسلم. أيها المسلمون، ونحن نعيش في بلادنا بنعمة الله جل وعلا، نعمة الأمن والصحة والرغد في العيش والسلامة في الدين والدنيا، ولكننا ابتلينا ويا للأسف بفرقة ضالة وجماعة منحرفة تزعم الحق وتطلب الاستقامة ولكنها بعيدة كل البعد عن الطريق القويم. إنها فرقة أصولها قديمة وآثار منهجها وخيمة، فرقة يتزعمها صغار الأسنان وسفهاء الأحلام يظهرون العبادة وطلب الآخرة، ولكنهم في طريق جهنم سائرون ولأوزارهم وأوزار من يضلون جامعون. يرفعون راية الجهاد ولكن حقيقتهم ما هم إلا تحت راية الإفساد والاعتداء والظلم. إنهم الخوارج يا عباد الله. عندما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل والخليفة طوبى لمن قتلهم وقتلوه يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء من قاتلهم كان أولى بالله منهم رواه أبو داود وصححه الألباني. عباد الله، هؤلاء الضالون المضلون عندما ظنوا بأنهم على طريق الحق وما هم إلا في طريق الشيطان، فأصبحوا تحت مركبه وفي أمره ونهيه، يوجههم تبعا لأهوائهم وسفه أفكارهم. وإلا فأي جهاد، أي جهاد في تبجيل النفس في جمع من المصلين داخل مسجد وهم يصلون الجمعة، ومع ورود النهي يا عباد الله عن قتل الرهبان في الكنائس، فكيف بقتل المصلين في المساجد؟ وبيوت الله تعالى محل الأمن للخوف، وفي تاريخ الفتن بين المسلمين شنع العلماء على من انتهكوا حرمة المساجد في حروبهم. وفي فتح مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دخل المسجد فهو آمن، رواه أبو داود. فإذا استحل القدر بالمصلين في المساجد الآن، فماذا يبقى أمام الناس؟ وأي حرمة تبقى لم تنتهك بآراء فاسدة وتأويلات باطلة وجهالات متراكمة عندما يعتدي هؤلاء الأغرار على بيوت الله جل وعلا التي هي محل التعظيم والأمن والطاعة والذكر والتبتل لله سبحانه وتعالى. ومن الغبن يا عباد الله، ومن الغبن وعظيم الأسف أن يتم تنفيذ أطماع الأعداء وخططهم الخبيثة على بلادنا، رعاها الله وصانها بأيدي أبناء المسلمين، بأيدي أبنائنا وفردات أكبادنا، سواء شعروا بأنهم يخدمون المشروعين الاستعماريين الغربي والصفوي أم لم يشعروا بذلك. ولا أظنهم يشعرون، فهم في غاية الجهل والسفه وغير الله. كيف يغيب عن عاقل أن مثل هذا العمل الخبيث الذي استبيح به المسجد جاء في وقت هبة سنية مزمجرة غاضبة ناصرة لدين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لقطع الأذرعة الصفوية التي تسعى لتفويق دول أهل السنة وانطلقت من أرض اليمن لكي تستحوذ على بلدان الخليج وأهلها ولكي تستحوذ على الحرمين الشريفين. وقد صرح المعممون الموتورون في طهران وهم يحترقون أيضا بأنهم سينقلون المعركة إلى داخل بلادنا، فما كان إلا التفجير عقب ذلك التصريح. وبتخطيط وتنفيذ بعض أبنائنا، فيا لها من كارثة، يا لها والله من كارثة لا يمكن تصورها، ويا لها من فاجعة ما أشد وقعها وألمها على قلوبنا، نتجت عن مسارعة في الغلو والتكفير، بل في الجهل والبعد عن منهج الله ورسوله وآراء العلماء الربانيين. أنتج أفعالا متخبطة شعواء من أولئك المارقين. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وأن يحفظ علينا دينا. كم يا عباد الله، كم بهذا الفعل وأمثاله من صد عن دين الله تعالى وتشويه للإسلام وأهله، وإساءة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حين تناقلته شاشات العالم من شرقه إلى غربه ويطلع الناس عليه ويتحدثون أن المسلمين يقتل بعضهم بعضا في مساجدهم وفي أماكن عباداتهم، فكيف سيكون مردود ذلك؟ نبينا عليه الصلاة والسلام قد فضل لذلك قديما وترك قتل من يستحقون القتل من المنافقين الذين عارضوا دينه وجادلوه في شرعه، بل سعوا لقتله عليه السلام، ومع ذلك تركهم معللا تركهم بقوله: لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. فنعوذ بالله من الجهل والحمق ومن زيغ القلوب ومن التألي على الله تعالى بلا علم. ونسأله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين وتربص المتربصين وأهداف المغرضين، وأن يردهم على أعقابهم خاسرين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن نلقاه على الإيمان والسنة إنه سميع مجيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه، إن ربي جواب بر رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا يا عباد الله أن أهل السنة والجماعة هم أرحم الخلق بالخلق، وهم أصدقهم وأصدعهم بالحق، وأنهاهم وأبعدهم عن الغدر والخيانة، وهم أوفى الناس لأولياء أمورهم، وأشدهم لهم طاعة في المعروف، وأكثرهم حبا وإشفاقا عليهم، وهم أرأف الناس بالناس، وأكثرهم إنكارا للقتل وسفك الدماء بغير حق، وأشدهم تحذيرا من ترويع المؤمنين أو الغدر بالآمنين والمستأمنين، دينا يدينون به لله جل وعلا، وعقيدة يربطون عليها قلوبهم، وصراطا مستقيما عليه يلقون ربهم، منطلقين من قول الله جل وعلا: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، ومن قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. نعم، تلك عقيدة أهل السنة والجماعة التي تربينا عليها ونشأنا فيها في بلادنا هذه في نور من الله سبحانه وتعالى، وبفضل التمسك بما تميزت به مناهج التربية في مدارسنا، وبما ينتهجه علماؤنا ونشأ عليه شبابنا. وهؤلاء المالقون لا يمثلون إلا أنفسهم، ولا يحملون إلا رايات شياطينهم، بعيدا عن الهدى والحق. وما زال في شبابنا خير، وما زال في شبابنا من نفتخر به بحمد الله، وما زال منهم من يترفع عن مثل هذه المسالك، ولا تنطلي عليه أكاذيب الأعداء ولا تسويغات المالقين. وما زال شبابنا مرتبطين بولاة أمورهم وعلمائهم، يصدرون عنهم ويتحركون بتوجيهاتهم، متمسكين بالكتاب والسنة، متعاونين على البر والتقوى. فنسأل الله جل وعلا أن يديم علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اعصمنا من الفتن، واحفظ شبابنا وفتياتنا من كل عدو حاقد مفسد ضال يا رب العالمين. اللهم ارزقنا التمسك بالكتاب والسنه والالتفاف على ولاة امورنا وعلمائنا الربانيين يا رب العالمين. اللهم من ارادنا واراد بلاد الحرمين بشر وسوء، واراد بلادنا وشبابنا بسوء، اللهم فاشغله في نفسه ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين. اللهم مكن منهم رجال الامن الاشاوس المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم افضح كيدهم واكشف اسرارهم وعجل بهلاكهم فانهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح احوالهم في اليمن وليبيا يا رب العالمين. اللهم قوي شوكتهم، اللهم قوي شوكه اهل السنه في الشام يا رب العالمين، وخلصهم من عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك بكل من آذى عبادك الصالحين، اللهم عليك بكل من اعتدى على المؤمنين الآمنين. اللهم يا حي يا قيوم ول على المسلمين خيارهم، واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك وهداك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أكرم لأمة الإسلام في كل مكان أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك، يأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسرنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم أصلح شبابنا وفتياتنا وردهم إليك ردا جميلا، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، كره إليهم الفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من الراشدين يا رب العالمين. عباد الله، صلوا وسلموا رحمني الله وإياكم على رسولكم إذانا لأمر ربكم الذي أمركم بذلك، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله.